كان كلامنا بالأمس في أنه هل يستفاد من دليل حجية الإمارة أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي أم لا يستفاد ذلك؟ إذن لنا بحثان، مرة في القطع الطريقي ومرة في القطع الموضوعي. وفرقنا بالأمس بين القطع الموضوعي وبين القطع الطريقي. قلنا بأن الموضوعي ما أخذ في موضوع الفقه، والطريقي هو ما لم يؤخذ في موضوع الفقه. الفقه يكون منصب على ذات الشيء، ودور القطع دور الطريق المنجس فقط، فوظيفة فقط التنجيس، تنجيز الحكم أو التعبير منه. فلو على هذا كمان الأمس، بس الآن يقع الكلام في القطع الطريقي. أولا لو جاءنا دليل يقول الخبر، دليل حجة الخبر، يقول الخبر حجة، هل من هذا الدليل نستفيد أن الخبر يقوم بدور القطع الطريقي أم لا؟ دور القطع الطريقي ما هو؟ منجزية معذرين. يعني هل يستفاد أن الخبر منجز أيضا ومعذر أم لا يستفاد ذلك؟ افرض الجواب تفرض أن دليل الحجية لسانه هكذا، افرض دليل حجية الخبر لسانه هكذا، للتسهيل أقول يقول هكذا الخبر كالقاطع، كالقاطع، هذا للتسهيل هكذا نقول. حينئذ من هذا الدليل الذي يقول الخبر كالقاطع هل نستفيد أن الخبر منجز أو معذر ولا؟ الجواب نعم بلا إشكال، فإن ذلك هو القدر المتيقن. لما الدليل يقول الخبر كالقاطع، القدر المتيقن من هذا الكلام هو أن الخبر كالقاطع في أي شيء؟ في كونه منجزا ومعذرا، هذا قدر متيقن، هذا ما في اشكال. اذا ثلاثة، لو سألنا سائل قال لماذا الامارة، لماذا الامارة تقوم مقام القطع؟ الجواب مقام القطع الطريقي يعني في المنجزية المعذرية. الجواب أن دليل الحجية حينما يقول الإمارة كالقط، هذا القدر المطلق منه أن الإمارة كالقط في كونها منجزة ومعذرة، أو في كونه يعني كالقط منجز ومعذر، هذا بلا إشكال بينه. وإنما الإشكال يا إخوان وقع في نقطتين في القطع الطريقي. الإشكال وقع في نقطتين في القطع الطريق. في هذه النقطة السابقة لم يقع إشكال، لا نقطة سابقة، في أصل قيام القطع الطريقي مقام، في أصل قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية المحذرين، هذا ما الإشكال بينه. لنقطة الوضوء بينك دلت لأن ذلك هو القدر المتيقن من دليل الحجية. إن الإشكال وقع في نقطتين، النقطة الأولى إشكال نظري محصله هو أنه إذا جعلت الإمارة هل قطع الفلقة من الجزر ومعذرة يلزم من ذلك مخالفة قاعدة فتح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة فتح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ البيان المقصود من العلم فيه، يعني بلا علم يقبح العقاب، يعني الشيء لا يتنجز، يعني الشيء لا يتنجز، يتنجز معنى استحقاق العقاب. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول بلا علم الشيء لا يتنجز. فإذا أردنا أن نقول الإمارة منجزة يلزم من ذلك أن غير العلم سوف يصير منجزا وموجبا للعقاب، وهذا مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. مستقر واحد من عدكم يقول فشوك بها تخصيص، خلي يصير فشوك بها تخصيص، بس شلون أكرم العلماء؟ هذا عام يجي مخصص إلى يخرج العالم الفاسق، أزمانهم ما تخصيص يصير. نقول يقبح العقاب بلا بيان إلا إذا كان هناك إمارة، فإن البيان يعني العلم، وإن لم يكن موجودا ولكن مع ذلك لا يقبح العقاب، هذا التخصيص يصير لهذه القاعدة. الجواب، هذه القاعدة حكم عقلي، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص كما قرأنا في أول الكتاب. وقد يقول القائد إذا أفادت الإمارة العلم فلا إشكال، إذا أفادت العلم، إنما الإشكال فيما إذا أفادت الظن. قلت صحيح، نحن كلامنا كله فيما إذا فرغ هذا الدليل، فيما إذا فرغ هذا الدليل لا يفيد العلم، فقد كان مفيد للظن مثل خبر الثقل، فكلامنا هنا مثل ذلك. احنا من الأول من المناسب أن هكذا نقول الإمارة إذا أفادت العلم، وإن كان التعبير بالإمارة ليس بصحيح، قل الدليل، لأن الإمارة دائما يكون مفيد العلم وإلا لم تسمى إمارة. إذا كان الدليل مفيدا للقط مثل خبر المتواتر، فهذا لا إشكال في أنه يقوم مقام من القطع الطريقي، هذا بلا إشكال، والتعبير يقوم مقام القطع الطريقي هم مكسور بمنظوم سامح، لأنه قطع هذا، هو قطع هذا بعد يفيدك القطع، فلا معنى لأن تقول يقوم مقام القطع الطريقي على أي حال. فالسلام فيما إذا كان الدليل يفيد الظن، سلام أدنان، حينئذ نقول هذا الظن مثل خبر الثقل، كيف يقوم مقام القطع الطريقي ويصير منجزا مع أن ذلك مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذا إشكال يا أخي نظري يسمي، يعني شو الإشكال نظري؟ يعني إحنا متفقين على أن الإمارة تصير من الجزء المعذر، هذا العلماء متفقين عليه، يقولون به ويفتون به بلا إشكال، متفق عليه، لكن الإشكال إشكال أنه كيف قالوا ذلك بهذه النتيجة بهذه الفتوى، كيف يقولون والحال أن ذلك مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذا إشكال ليس ناظر إلى مقام العمل، في مقام العمل متفقين إحنا على أن الإمارة منجزة ومعذرة، وإنما الإشكال في أن هذا يتنافى دائما هو الأصول والقواعد التي تبنون عليها. هذا الإشكال الأول في القطع الطريقي، والإشكال الثاني في القطع الطريقي أن يقال بأنه لا يمكن تنزيل الإمارة بمنزلة القاضي وجعلها حجة منجبة ومحذرة كالقاضي. لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه جعل الإمارة حجة بالنصير بالتنزيل بالتنزيل يعني شنو؟ يعني يأتينا دليل شيء يقول الإمارة في خبر التخل فالقاق يستفاد من التنزيل يعني منزل بمنزلة القاق. التنزيل يا أخي شيء يحتاج إلى أن يكون أثر أكو شرعي للمنزل عليه وبالتنزيل يريد أن ذلك الأثر ثبت للمنزل للمنزل. لما أقول زيد كل أثر لابد الأثر إلى فرد أثر فرد خصوصية الشجاعة هل إذن هم خصوصية أو الصحة وأثبتها لزيد للرجل الشجاع. إذن الشارع لما يقول الإمارة كالقاط لابد أن نسترد أكو فرد أثر علمي للقاط الطريقي يريد الشارع يثبت علمي للإمارة لكن هذا الأثر يا إخوان لابد أن شيكم أثر شرعي وليس أثر غير شرعي. ليش لابد أن يصير أثر شرعي؟ لأن الذي بيد الشارع توسعته وتضييقه هو الأثر الشرعي يعني الأثر الشرعي بيده. أما الآثار العقلية ليست بيد الشارع بما هو شارع تقول بما هو خالق ما نشعر بيه احنا كلامنا بما هو شارع فبما هو شارع إلى حق أن يصرف فينا ويتمثل أن يصرف فينا فقط في الآثار الشرعية. هناك عارف نشوف الأثر الشرعي الموجود للقطع ما هو الأثر الشرعي حتى الشارع يمكن أن يثبت علما للإمارة أو ليس أثرا شرعيا فممكن إثباته للإمارة. الجواب الأثر الموجود في البين ما هو المنجزية والمعذرية ومعلوم المنجزية والمعذرية أثر عقلي وليس من الآثار الشرعية. فإن الذي يحكم بكون القطع منجزا أو معذرا من هو الذي يحكم؟ العقل هذا حكم عقلي آخر من الأحكام الشرعية. وإلا ما تعد مثل آية أو رواية تقول بأن القطع منجز أو معذر. وإذا أكو يصير تأييد المن وإمضاء المن للحكم العقلي. فإذا كان المنجزية والمعذرية أثر عقلي لا شرعي إذا ممكن جعل الإمارة حجة لأن جعل الحجة ديما يصير عادة بالتنزيل بالتنزيل والتنزيل من لا يحتاج إلى وجود أثر شرعي للمنزل عليه يعمل ويوسع للمنزل. ومعلوم في المقام لا يوجد أثر شرعي للقاضي وإنما الموجود هو الأثر العقلي المنجزي المعذري. هذان إشكالان في القطع الطريقي بعد الاتفاق هذا أكرره أيضا على أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي في المنجزي المعذري. لكن ذني إشكالات نعبر عنها فنية إشكالات صناعية ولا هو إشكالات ماذا عملية من إشكال على العمل لا كيف أفتيتم بذلك ينزل والحال أنه ينزل هذا الإشكال. طب نجي نجاوب عن الإشكال. أما الإشكال الأول استعمل الإشكال الأول شو يقول كيف تصير الإمارة منجزة ومعذرة والحال أن ذلك مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب جوابان. الجواب الأول نحن ننكر قاعدة قبح العقاق بلا بيان. والجواب الثاني لو سلمنا هذه القاعدة فإنما نسلمها في مورد لم يظهر لنا اهتمام الشارع بملاك الحكم على تقدير ثبوت الحكم. أما لو اتضح لدينا أن هذا الحكم مثل الحكم لو كان ثابتا فملاكه مهم لدى الشارع جدا، فإذا فرض كذلك فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تطبيقها في هذا المورد لو اتضحت لدينا أهمية الملاك. وفي مقامنا نقول بأن الإمارة إذا قامت، والمفروض أنها حجة، إذا قامت سوف يتضح لدينا مثل قامت علينا على الحرمة، سوف يتضح لدينا أن ملاك الحرمة مهم لدى الشارع، لأن ضمن الخطاب الظاهر منين ينشأ؟ من الملاك الأهم بعد ما ينشأ. الخطاب الظاهر قلنا خطاب وحكم ينشأ ناشئ من أهمية الملاك. فإذا الإمارة قامت هذا معناه حصول حكم ظاهري دون بالحرمة، فهذا معناه بالتالي أن ملاك الحرمة مهم لدى الشارع جدا على تقدير ثبوت الحرمة. وإذا كان ملاك الحرمة مهما جدا فقاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي شده إذا تريد تنطبقه هناك إذا أريد أن تطبقه شده القاعدة يقول لا يجوز العقاب على الحرمة لأنه عقاب بلا بيان. إذا أريد أن تطبقه يجوز بعد يعني بلا علم، لكن هي لا تأتي أصلا. لماذا لا تأتي؟ لأنها تكون في مورد لا يكون الملاك فيه مهما جدا على تقدير ثبوت الحكم. وأما إذا كان مهم فعقلنا لا يحكم بقاعدة قبح العقاب لا بيان من الأول. فإحنا من دون هذا التخصيص حتى واحد يشكل، لا إحنا هكذا نقول من الأول قاعدة قبح العقاب ممكن، ولو سلمناها ونسلم به في مورد لم يظهر فيه اهتمام المولى بملاكه. أما إذا ظهر اهتمام المولى بملاكه وكيف يظهر؟ بواسطة الإمارة، لأن الإمارة حينما تكون يحصل حكم ظاهر دينا بالحرمة، فيتضح أن الملاك المهم هو ملاك الحرمة، ومع أهميته لا يكون المورد من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يكون من الأول، لا يكون قبح العقاب بلا بيان هنا ليس موردها، حتى نقول ليس تكون الإمارة منجزة ومعذرة، والحال أنه لا بيان، فإننا نجد عن هذا المورد ليس من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن موردها خصوص ما لو فرض أن الملاك لم تتضح أهميته. فهل مقدار تأتي إلى أن نطبق العبارة؟ بس أفهرس مختصرة، فالتطويل صار أتهرس سهرة مستدرة مكة مطبق الإبرام. هل الإمارة تكون مقام القطع الطريق والموضوع أم لا؟ الجواب: إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر فهذا لا إشكال لأنه قطع، بعد لا معنى لأن نقول يكون مقام القطع ولا قطع. وإذا لم يكن الدليل مفيدا للعلم بل كان مفيد للظن فهاهنا بحثان بحثان: البحث الأول في القطع الطريقي، والبحث الثاني في القطع الموضوعي. أما في القطع الطريقي لا إشكال في أنه يكون تقوم الإمارة مقامه، لأنه لو قال الدليل الإمارة القطع فالقدر المتيقن أن الإمارة القطع في منجزية القطع ومعذريته. وإنما الإشكال وقع في أمرين: الأمر الأول أن الإمارة كيف تصير منجزة ومعذرة، والحال أن قاعدة طبخ العقاب بلا بيان تقول فقط المنجز والمعذر يعني موجب استحقاق العقاب ما هو العلم دون غير العلم. فإذا أردنا أن نقول الإمارة منجزة يلزم من ذلك تخصيص هذه القاعدة وهو غير ممكن لأنها قاعدة عقلية. والإشكال الثاني يقول: كيف يجعل الشارع، لا يمكن للشارع أن يجعل الإمارة حج، فإن جعلها حج عادة يصير بواسطة التنزيل، والتنزيل يحتاج إلى وجود أثر شرعي للمنزل عليه يعمل للمنزل، وهنا لا يوجد أثر شرعي. هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول وهو أن الإمارة تصير منجزة ومعذرة مع أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول المنجز الموجب لاستحقاق العقاب فقط هو القطع والعلم، يرده أمران: الأول أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأول، والثاني لو سلمنا هذه القاعدة نسلمها في موضع خاص من الأول، وهو ما إذا لم يتضح لدينا كون الملاك ملاك الحكم مهم لدى الشارع على تقدير ثبوت الحكم. وأما إذا اتضح لدينا اهتمام الشارع بالملاك فمن الأول عقلنا بعد ما يحكم بأن هذا المورد مورد للقاعدة. وفي مقامنا حينما تقوم الإمارة على الحرمة يتضح لدينا أن الملاك الأهم ياهو هو ملاك الحرمة، فإذا كان هو الملاك الأهم فقاعدة صبح العقاب بلا بيان لا تأتي في هذا المورد، لأنها تأتي في مورد لم يتضح لدينا الملاك الأهم. فانطبق العبارة: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع. الدليل مثل ما نشوف الخبر الواحد يعني الإمارة تقريبا، هل يكون مقام القطع الطريقي يعني يصير منجز ومعذب، وهل يكون مقام القطع الموضوع؟ أيوه لا. الجواب: إذا كان الدليل قطعيا مثل خبر الواحد فلا شك في وفائه بدور قطع الطريق والموضوع معا. ليش؟ لأنه قطع بعد الحقيقة، ويجب قطع بعد. وتعبيرنا يقول مقام ذاك قلنا فيه مسامح من باب التعبير تشنجوه، لأنه يحقق القطع حقيقة، لأنه يغري أنه يعني الدليل القطعي ويجب قطع بعد، إذا ترى القطع بعد هذا ونسعه. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا مثل خبر الواحد وكان حجة بحكم الشارع فهناك بحثان. بحث الأول بحث نظري في تصوير قيامه، يعني قيام الدليل غير العلمي، مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا على قيامه، يعني قيام الدليل مقامه في مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. فمن حيث الأمل احنا ما عندنا اشكال، متفقين نعمل ونقول بأن الإمارة تقوم مقام الفتح الطريقي في المنجزية والمعذرية. فالإشكال الموجود عندنا إشكال فني يا أخي، لا أنه إشكال عملي، هذا إشكال نظري فني فني. وشو يكون منجز والحالة نقول لا يكون المنجز والموجب الأساس إلا هم فقط بالنسبة عن طريق العقاب الأبين. هذا الإشكال من هذا البحث الأول. والبحث الثاني بحث واقعي، بعد هذا مو بحث نظري مو فني، لا هذا بحث عملي واقعي، بل وهو أنه من يستفاد من دليل حجية الإمارة أن الإمارة تقوم مقام كلا القطعين، وفقط تقوم مقام من خصوص القطع، لكن لا إشكال دلمي، لكن هل يستفاد أنه تقوم مقام القطع الموضوعي ولا؟ بحث واقعي في أن دليل حجية الإمارة هل يستفاد منه قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي كما يستفاد منه قيام مقام القطع الترفيهي ولا يستفاد؟ الجواب أما البحث الأول يعني في ذاك البحث النظري، البحث هناك في الحقيقة إشكالان أطبوع إشكالان نظريان أطبوع. الإشكال الأول هذا فقد يستشكل شعرة من هذه الإشكالات النظرية في إمكان قيام غير القطع، يعني دمار يعمل مقام القطع في المنجزين والمعذرين. ليش يستشكل؟ لماذا؟ بدقوى أنه يعمل قيام غير العلم مقام العلم على خلاف قاعدة قبح الإقرار بلا بيان يلزم على أن المنجز والموجب للعقاب شرح يصير الظن غير العلم هم غيرها، وهذا مخالف القاعدة، وهذه القاعدة مو قابلة يا أخي للتخصيص لأنها قاعدة عقلية. ويستشكل أخرى في هذا الإشكال النظري الثاني في كيفية صياغة ذلك تشريعا، صياغة يعني صياغة القيام، فإن قيام غير العلم مقام العلم صياغة عادة في من يصير بالتنزيل، والتنزيل مستحيل غير ممكن لأن يحتاج إلى أتشرح ونوضح بعدين. هذا الإشكال الثاني توضيحه بعدين يجي، فقط إشارة إلى. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك يعني صياغة قيام غير القطع مقام القطع في كيفية صياغة تشريعا، كيف يمكن هذا؟ وما هو الحكم الذي يحقق ذلك يعني يحقق القيام؟ فإن الحكم الذي يحقق القيام عادة هو التنزيل، والتنزيل غير ممكن، وتريد نقول كما يأتي. أما الاستشكال الأول فجوابه أولا إننا ننكر قاعدة ذبح العقاب بلا بيان رأسا في جميع الموارد المنكرة، وثاني لو ردنا نسلمها في بعض الموارد مو في كل، لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام غير المعلومة المشكوكة، لكن بشار أن يكون هذا الحكم غير المعلوم الذي لا يعلم بأهمية تلك الأحكام على تقدير ثبوته، وأما الحكم المشكوك الذي يعلم بأنه ذاك الحكم على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه. هذا المورد يا أخي من الأول قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتشمله، فليس مشمولا للقاعدة من أول، ليش يقول من أول حتى لا تتصور تخصيص، نريد نقول من الأول عقل يحكم بالقاعدة إذا يريد يحكم في غير هذا المورد. فإذا اتضح هذا نأتي في موردنا، نقول لما الإمارة تقول يعني معناه راح يحصل لنا خطاب ظاهري ديما، خطاب ظاهري ديما بالحرمة، فنستكشف أن المهم ياهو الأهم ياهو هو الحرمة، ومع هذا الاستكشاف قاعدة صبح الخطاب بلا بيان تصبح. والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري ديما في إعلامي أثبتت يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورد ذلك الخطاب الظاهري على تقدير ثبوت تلك التكاليف الواقعية، وفي مورد هذه الكلمة ما حد يكون يصير والشريف حدث بعد وضوء. وفي موردنا الخطاب الظاهر موجود، وما هو؟ هو الإمار. فإن الإمارة القائمة على الحرم مثلا تعطينا حكما ظاهريا بالحرمة، ولازم ذلك أن الحرمة تكون ماذا؟ مهمة في نظر الشارع جدا، ولا يرضى بعدم المحافظة عليها، ولا يرضى بعدم المحافظة عليها. وبذلك يعني إذا اقترحنا الاهتمام الحرمة، أهمية الحرمة، وبذلك يخرجها يعني خطاب الظاهري، وبذلك يخرجها يعني خطاب الظاهري راح يخرجها بسبب الاهتمام، وبذلك يعني بسبب الاهتمام يخرجها أو بسبب انتشار الاهتمام، وبذلك يعني بانتشار الاهتمام يخرجها يعني خطاب الظاهري يخرجها الفائل منفجع يخرجها. يعني دي الأحكام الواقعية غير المعلومة، يعني الأحكام الواقعية غير المعلومة، الخطاب الظاهر راح يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا كله في الإشكال الأول مع جوابي. وأما الإشكال الثاني الذي شلون يمكن صياغة الحجية، عادة تنظر الصياغة تصير بالتنزيل والتنزيل غير ممكن. وأما الإشكال الثاني فينشف من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الإمارة مقام القطع الصريح في المنجزية والمعذرية، هل إقامة في إقامة الإمارة مقام الصريح من تحت غالبا في بادع النظر؟ إنسان شوف الله في بادع النظر، هل إقامة الصريح تحسن بعملية تنزيل للإمارة منزلة القطع مثل من تنزيل، مثل ما إذا قال الشارع الطواف بالبيت صلاة، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. هذا تنزيل شبعا مثل ما في نوره، هم لابد أن يصير إقامة الإمارة مقام القطع بلا الشكل، إبدال ما يقول الطواف بالبيت صلاة يكون شيء الإمارة في حال قطعي تنزيل بعد الشكل يصير. فإذا أنت صار يجي الإشكال، شو يقول الإشكال؟ ومن هنا يعترض عليه يعني على التنزيل بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعل علما وتحميم علما على المنزل، كما في مثال الطواف والصلاة. المنزل عليه في ذات المثال ما هو؟ الصلاة. الصلاة إلى أثر شرعي ولا بل الطهارة، الشارع يوسع هذا الأثر وهو الطهارة إلي للطواف يثبت لك ممكن لكن تعال في موردنا. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، وما هو ذات الأثر العقلي؟ وهو المنزل المعدل وهو حكم العقل المنزل المعدل، فكيف يمكن التنزيل؟ هذا إشكال ثاني يا أخي. شوف الجواب عنه، نذكر جوابين، كلا الجوابين يرجع إلى الفرار من التنزيل، يرجع إلى الفرار من التنزيل. يعني هو الإشكال الثاني ماذا كان يقول؟ كان هكذا يقول، إقامة الإمارة مقام القطع يحصل بمن؟ بالتنزيل. وإذا قلنا بالتنزيل الإشكال يجي، نقول التنزيل يحتاج علم، إذا وجود أثر شرعي للمنزل عليه. هذا صاحب الجواب شيء يقول، يقول نحن نقول إقامة الإمارة مقام القطعي فلتكن بغير التنزيل، يعني مواقف الطريقة ثانية هذا قرار يعني بغير التنزيل. شلون الجواب الأول شي يقول غير التنزيل يعني شلون؟ يعني يقول بجعل الحكم المماثل، بجعل الحكم يسلك مثلك جعل الحكم المماثل، يعني الشارع بدل ما يقول الإمارة كالقط بدل هذا شلون يفعل الحجية إلها؟ شلون يفعله مقام القطع بطريق آخر؟ وهو أن إذا مؤدى الإمارة كان وجود صلاة الجمعة، ماذا يقول الشارع؟ جعلت وجود صلاة الجمعة، هاي اللي بيتم نعبر عنه دينا بجعل الحكم مماثل، مماثل إلى مماثل لمؤدى الإمارة، لأن مؤدى الإمارة ما هو وجود صلاة الجمعة. فالشارع لما يريد يجعل الحجية للإمارة أو يجعلها مثل القرق، إذا أراد فتش يقول الإمارة كالقرق يجعل إشكال، هذا تنزيل راح يصير. لكن إذا هيش راح يقول الإمارة أدت إلى وجود صلاة الجمعة، الشارع شي يقول؟ يقول تجب صلاة الجمعة. إذا هكذا أراد أن يقول هذا تنزيل بعد إنه ما موجود، فلذن حصلت حجية الإمارة بواسطتنا بجعل حكم مماثل، مماثل علما لمؤدى الإمارة، فالحجية حصلت بهذا من دون تنزيل. فإذا تنزيل ما موجود الإشكال السابق سوف ينتفي، لأن الإشكال مبني كان علما على أن جعل الإمارة حجية كالقطع تنزيما للتنزيل. أما إذا فكرنا وأوجدنا طريقا آخر وهو ماذا؟ جعل الحكم الممالك، ينتهي الإشكال. هذه المحاولة الأولى، الجواب الأول. الجواب الثاني للمرزى النائمي على مبناه السابق، مبناه السابق ما هو؟ جعل العلمية والطريقية الذكورية ولا؟ قال جعل الإمارة حجة يحصل بمن؟ بغير التنزيل، بمن؟ بجعل الطريقية، بأن يقول الشارع جعلت الإمارة طريقا. وإذا اتفاق التنزيل بعد ما تقول جاي فالإشكال أيضا ينتفي. إذن خلصنا كلتا المحاولتين ترجعان بحسب الروح إلى شيء واحد، إلى الفرار من التنزيل. نسخن الذي بدل التنزيل ما هو؟ لا جعل الحكم المماثل، لا جعل الطريقية. وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي. على من الاعتراض بحيث وقد تخلص بعض المحققين عن بحسب الظاهر تخلص تتحدى بها، يعني كان أنسى هو مين مو بعد أنسى، بل برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي، نجعل الحكم تكليفي وجوب لصلاة الجمعة لكن مماثل علما على طبق المؤدى، يعني إذا مؤدى الإمارة وجوب صلاة الجمعة، الشارع إذا أراد يجعل الحجية شو يجعل الحجية للإمارة؟ يقول جعلت الوجوب لصلاة الجمعة، وجوب مماثل إلى ذاك الوجوب. فإذا دل الخبر على وجوب الصورة حكم الشارع بوجود الصورة ظاهرة، راح يحصل حجية الإمارة، وبذلك يتنجز الوجوب، يعني بجعل الوجوب إذا جعل وجوب مماثل لمؤدى الإمارة فإذا بواسطة هذا الجعل سوف يصير وجوب صلاة الجمعة منجزا. الوجوب الواقعي الواقعي بسبب هذا سوف فبه تشير، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. وتخلص المحقق النائم بمسلك جعل الطريقية قائلا، إن إقامة الإمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية التنزيل لكي يرد الاعتراض السابق ما بما يحصل، بل في اعتبار تتمثل إقامة الإمارة مقام تتمثل بنا باعتبار الظن علما اللي هو المستدعى العلمية والطريقية، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا. والناس نعتبر الرجل الشجاع اعتبار يا أسد، الاعتبار سهل السكاكي هو هشبع الطريق، السكاكي ما عنده مجاز في الدنيا. نحن قارين أول ما قلنا عندنا حقيقة وعدنا شنو مجاز، السكاكي كل المجازات حولها علما إلى حقائق. يا بشنو لما أقول رأيت أسدا هو موجد جاي رجل شجاع جاء رأيت أسدا أو جاء الأسد، هنا هذا استعمال مجازي في غير المعنى الموضوع له. كيف تقول يا أيها السكاكي هذا استعمال حقيقي؟ إيش أجاب؟ إيش أجاب؟ قال الذي يقول رأيت أسدا يرميني يعتبر الرجل الشجاع مصداق من معنى الأسد. هو الأسد معناه شنو؟ حيوان مفترس. هذا الحيوان المفترس انوسعت معتبر احنا ماذا له فرزين، فرز حقيقي حقيقة، وما هو حيوان مفترس وفرز هم حقيقي لكن ادعاء، وهو الرجل الشجاع. فالرجل الشجاع اذا اعتبرناه برضنا غير المعونة مصداق وفرد النيل من الحيوان المفترس، فاستعمال كلمة الأسد ايش راح يصير؟ والمعنى الموضوع له حقيقة بعد واحدة. هذا الذي يعبرون عنه بالمجازل بل بالحقيقة الادعائية او الحقيقة السكاكي. ايه ما جد شيء المرزا رحمه الله يقول حجية الامارة بما تحصل بالادعاء، بأن الشارع يعتبر ويدعي الإمارة علما كما نعتبر الرجل الشجاع أسدا وحيوانا مفترسا على رأي السكاكي، بل تتمثل بينا باعتبار الظن علما كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي الذي هي طريقة السكاكي. سمي مجاز عقلي، عقلي لماذا سمي عقلي؟ لأن هذه التوسعة يا أخي يقوم بها العقل، يعني العقل يعتبر هذه التوسعة ويدعي هذه التوسعة، فسميت بالمجاز العقلي على طريقة المجاز العقلي. فإذا اعتبرنا الإمارة علم يرتفع الإشكال، ليش؟ لأن المنجزية والمعذرية علما هي ثابتة كما ثابتة للعلم الحقيقي، ثابتة علما للعلم تعبدي في الإشكال يرتفع، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقرب الجامع بين الوجود الحقيقي والوجود الوجود الحقيقي، يعني شنو الوجود الحقيقي للقرب والوجود الاعتباري للخلف، كان هو تعبير أسهل أكل. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الحقيقي وللقطع اعتبار، هاي التعبير أظنه كان أسهل من هذا التعبير، والحمد لله رب العالمين.